لأن النصوص جاءت عامة فنقول بموجبها ونثبت ما دلت عليه، وإنما دلت على أحكام عامة ليس فيها تخصيص لمعين فلان أو فلان أو هذا أو ذاك. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات فأولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. كلها نصوص عامة فيجب إجراؤها على ظاهرها والإيمان بها وبما دلت عليه على الوجه والمعنى الذي دلت عليه، والله أعلم. إلى هنا يعني.